الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصوم جنة من العذاب والأهوال وفضله برحمته الواسعة على كثير من الأعمال ويجزي عباده الصائمين بالرضوان وهو الكريم المفضال. لا إله إلا هو له الحكم وإليه ترجعون. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أنعم علينا من جزيل الإنعام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله أفضل من صلى وصام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كل ما ذكرك الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أول بتقوى الله وطاعته. لقد بشر الله سبحانه وتعالى عباده الصائمين بحسن الجزاء في الجنة، ووفقهم للخير ودفع عنهم كيد الشيطان وخيب أماله وظنه، وجعل الصوم حصنا حصينا من النار لمن اتقى وجنه. فصوموا شهركم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن صام رمضان فقد أدى ركنا عظيما من أركان الإسلام، ومن أفطر يوما منه بلا عذر فهو فاسق ويحبس باتفاق الأئمة الأعلام. فإياكم التفريط في الصيام، فقد قال ذو الجلال والإكرام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن قصد الشارع الكريم من مشروعية صيام رمضان وحكمة الصانع الحكيم من وجوب الصيام بنص السنة والقرآن ما هو إلا التعوذ عن الصبر وترك الشهوات ومخالفة النفس والشيطان. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فطهروا ألسنتكم من اللغو، فليس الصيام مجرد الإمساك عن الطعام، إنما حكمته كف النفوس عن الشهوات والتشبه بملائكة الكرام. فعليكم بالسداد وإفشاء السلام وإطعام الطعام ولين الكلام لتكونوا من الذين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إن الشرع الشريف لا يريد من الصيام غير تهذيب الأنفس وتطهير الأخلاق، ولا يقصد من الجوع والعطش غير تذكير الأغنياء بالجود وكثرة الإنفاق. فلا ينتهي رمضان إلا وقد اتصف الصائم بالشفقة والرحمة والصبر على المشاق، وصار من أولئك من حزب أولئك الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والصوم شرعا هو الإمساك على مفطرات جميع النهار عند الإسلام، وتبييت النية في كل ليلة عند الشافعي وأحمد مغفر الإعلام، وحفظ الجوارح عن المخالفة وعما يحيط ثواب الصيام، وإخلاص النية ومراقبة من إذا أراد شيء يقول له كن فيكون. والذي يفطر الصائم إنزال المني بشهوة عن مباشرة وتعمد الجماع والقيء والأكل والشراب عمدا وابتلاء حبة والبلاء بانتفاع. وتجيب الكفارة العظمى بالوطء نهارا عند الشافع وأحمد المطاع، وأجابها بكل مفطر كالأكل مالك وأبو حنيفة ذوي الشراف العالي والمجد المصون. وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يقينا، فمن لم يستطع بعد ذلك ترتيبا فإطعام 60 مسكينا. ويجب الإمساك على من أفسد صوم يومه وكان لنفسه ظالما مهينا. فافهموا أحكام الصوم واسمعوا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ويسن للصائم تأخير السحور وتعجيل الفطور والدعاء عند الإفطار، وأن يفطر على رطبين فإن لم يجد فعلى تمرين فما كما جاءت الأخبار، وأن يكثر من الجود والاعتكاف ومدارسة القرآن والذكر والاستغفار. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ كفر ما قبله. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقول إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيدي الأولين والآخرين، وأجارني وأجركم من عذابه الأليم. وأستغفر سبحانه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل رمضان سيد الشهور، وأنزل فيه القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور، وفتح فيه أبواب الجنان، وهيأ ما فيها من نعيم والولدان والقصور، وأغلق أبواب النيران عن المؤمنين، وأعدها لكل مشرك وكفور، وفرض صيامه وضاعف لصائمه الأجور، وفضل قيامه وارتبع له الجزاء المأثور. أحمده سبحانه وتعالى فهو أحق محمود وأجل مشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. يا له من نبي قرب من ربي حتى زج في النور، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه، صلاة وسلام دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن شهركم هذا شهر البركات والسرور، شهر ضعاف الله أجره وهو بالخيرات مغمور، شهر الدعاء فيه مستجاب، والجنة فيه مفتحة الأبواب، والتوبة مقبولة لمن تاب، والتجارة فيه لن تبور، طوبى لمن صامه حق الصيام، وهنيئ لمن قامه حق القيام، وسعد لمن أخلص فيه للملك العلام. إنه لغفور شكور. الله الله عباد الله، أوصيكم بالإكثار من كل عمل مبرور، وأنهاكم أن تحبطوا صيامكم بالغيبة والنميمة وقول الزور، فرب جائع آثم أجاع فؤاده وهو مأزور، ورب قائم أطال قيامه وهو غير مأجور. يا مفطر بالحرام، لأي شيء يكون الفطر السحور؟ يا غافل عن طاعة الله، ما هذه الغفلة والفطور؟ يا هائم في تيه الهوى، أما تخشى ظلمات القبور؟ يا عاملا يا عامل ببدع والخطايا، أما علمت أن الله غيور؟ يا مائل إلى زهرة الدنيا، فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ يا عادل عن طريق الهدى، مات تهتدي ليوم النشور؟ في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض خطابه: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، ومن سقى فيه صائما سقه الله عز وجل من حوضه شربات لا يظمى بعده أبدا. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سرنا وما علنا وما أنت أعلم بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واعتق من النار رقابنا، ويسر لخيرات اسبابنا، واهذب خلاقنا، وفر لنا ولاخوان الذين سبقونا بالايمان، ولا اجعل في قلوبنا غير الذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح شبابنا، اللهم اصلح لنا البنين والبنات والآباء والأمهات. اللهم اصلح جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل فضل أمورنا آخرة وخير أيامنا وأسعادها يوم لقاك يا رب العالمين. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، واحد الجامعة من مدينة غاياك من جنوب فرنسا، أعينهم أعانكم الله من عطشين يخلف الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم. Yeah, I'm going to show you how to do it.